فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه، فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل جلاله يفرح بتوبة أحدنا، لأنه سبحانه يريد الخير لنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. الله جل جلاله يا عباد الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. نحن لا نملك لربنا نفعا ولا ضرا. الله جل جلاله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. أيها المسلمون عباد الله، إذا كنا حريصين على أن نختم رمضان بخير، فلنحرص على أن نختم أعمارنا بخير. وختام العمر لا ندري متى يكون، ما يدري أحدنا كم بقي له في هذه الدنيا من سنوات أو شهور أو أيام أو ساعات أو دقائق أو ثواني، الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك على العاقل أن يحرص على الانتقال من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، ومن بر إلى بر، ومن معروف إلى معروف، حتى إذا فجأه الموت في ساعة من ليل أو نهار يلقى ربه جل جلاله على خير عمل. هكذا كان الصالحون من هذه الأمة. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت وفي كربات النزع يختم حياته بذكر الله، يغمس يده في ركوة بها ماء، ثم يمسح جبينه الطاهر وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وهكذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، دخلت عليه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو في سكرات الموت، فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: لا يا بنية، لا تقولي هكذا، وقولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقرأ القرآن وهو في سكرات الموت. وهكذا عمر رضي الله عنه يقول لولده عبد الله بن عمر: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. وكان رأسه في حجر ولده بعدما طعن وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. فيقول له ولده: يا أبتي، وهل حجري والأرض إلا سواء؟ فيقول: ضع خدي على الأرض لا أم لك. فيستجيب الولد لرغبة والده، يضع خده على الأرض، فيقول رضي الله عنه: ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر. على ما قدم من طاعات وما تقرب إلى الله عز وجل من خيرات، إلا أنه متعلق برحمة الله عز وجل، لا بعمله، لا بسعيه، لا بكده. وهكذا عثمان عليه من الله الرضوان أصبح صائما ونشر كتاب الله بين يديه يرتل آياته، فدخل عليه البغاة الظالمون، أما أحدهم فقد ضربه بمشقص على رأسه حتى تطاير دمه، على قول ربنا جل جلاله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأما الآخر فقد ذبحه كما تذبح الشاة. وهكذا الصالحون من هذه الأمة أيها المسلمون عباد الله، كانت لحظة الموت هي أحب اللحظات إليهم، لأنهم يلقون ربهم الذي وحدوه وعبدوه وأطاعوه وأحبوه. هذا بلال بن رباح رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت قالت زوجه: واكرباه. قال بلال رضي الله عنه: بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. زوجه تقول: واكرباه، وهو يقول: واطرباه، هو في حال من الطرب، حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دخلت عليه ابنته فاطمة رضي الله عنها وهو يعالج سكرات الموت، فقالت: واكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنما الكرب كان في هذه الدنيا، أما إذا انتقل المؤمن إلى ربه، إذا التحق بالرفيق الأعلى، فلا كرب عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت قال: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكنني كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر وسهر الليالي ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أيها المسلمون عباد الله، احرصوا على أن تختموا رمضان بخير وأن تختموا أعماركم بخير. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا في ختام رمضان جملة من العبادات، أولها التكبير ليلة العيد عملا بقول ربنا جل جلاله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثانيا زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين، فأدوها طيبة بها نفوسكم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو عدل ذلك قيمة، كل ذلك مجزئ إن شاء الله. وهي مطلوب أداؤها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، من صام ومن لم يصم، كل من تلزمك نفقتهم فواجب عليك إخراج الزكاة عنهم. ثالثا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وأمرنا بأن نخرج إليها مكبرين مهللين، وأن نخرج معنا صغارنا ونساءنا، حتى المرأة الحائض أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخرج للعيد تعتزل المصلى وتشهد الخير ودعوة المسلمين. رابعا كثير من الناس يسأل بأن العيد في هذا العام إن شاء الله سيوافق يوم جمعة، فهل تسقط صلاة الجمعة الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية أن صلاة العيد لا تسقط وجوب صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض متعين لا يسقط إلا عن مسافر أو مريض، أما صلاة العيد فهي سنة مؤكدة. والحنابلة هم الذين قالوا بأن من صلى العيد جاز له أن يتخلف عن الجمعة، استدلالا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه: أشهدت عيدين قد اجتمعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال له: فما صنع؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان وقد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليفعل وإنا مجمعون. أما الشافعية رحمهم الله فقد توسطوا بين القولين، قالوا: إذا كان أهل قرية يبلغهم نداء العيد فشهدوا صلاة العيد ثم خشوا إن رجعوا أن تفوتهم صلاة الجمعة جاز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة، ألا يصلوا الجمعة. وقد قال أهل العلم بأن سقوط الجمعة ليس سقوط وجوب وإنما سقوط حضور، بمعنى أن حال من تخلف عن الجمعة يوم العيد كحال المريض أو المسافر يجب عليه أن يصليها ظهرا. ومهما يكن من أمر أيها المسلمون فالمطلوب الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف، فنصلي العيد ونصلي الجمعة نلتمس من الله الأجر والثواب. وختاما أيها المسلمون عباد الله، عما قريب إن شاء الله إن أطال الله أعمارنا ونسأ في آجالنا سيعود علينا رمضان، فاجتهدوا بارك الله فيكم في اجتناب الذنوب والمعاصي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. يا من صمت رمضان وقمته إيمانا واحتسابا وجددت لله توبة في هذا الشهر المبارك، أثبت على ما أنت عليه حتى يأتي رمضان وهو آت عما قريب إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته،